بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لو أنا كان كشف شبهات قشتي نسر قول الشيخ محمد كري عبد الوهاب كالي وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يعني زانيت كبيغمد إخوة عليه الصلاة والسلام بجنهاد لقل أو مشركاني لسر أو شركة لسر أويك وعبادتيان بغير إخوة أكرت پیغمبر خوا علی الصلاة والسلام اوانی بانگواز کرد بو او عبادت تنها بو خوا بی وات عبادت بو خوای گوره پخته کنه و بتنها بو او بشی کسی لینین كما قال الله تعالى هروك خوای گوره فرمویتی وأن المساجد لله مساجد جمع مسجد واتا او شنانی که خوای گوره تا اپرستری و سجده بو ابره خوای گوره فرمی او مزگوتانا لله يعني شيء لله يعني بو عبادتي خوا وحده لا شريك له دروس كراو تولنا مزقوت كان شريك بكي شون أبي مزقوت كان بو عبادتي خوا كراو النبي اللي بهشي ويك شريك بكري نكر له بل كل سر تفسيري هندق لعلماء كلمة مساجد تنهاب مزقوته وبيوزنها كان بس بل كوالن همو زوي شويني سجدة بردنا كواته لسر زوية نابي بهشي ويك شريك بكي يا خدان دقل أهل علم فرمون مساجد ما بست بي أو شوانانيك أعزاي سجود أو سجدي بي أبي بو خواه تعالى واتتو سجد ما ببيان بو غيري خواه تعالى أما همي بوچوني علماء لسر كلمي مساجد همي أقررتو بويك عبادة تنهابي بو خواه بكري زليلي ملكتي خدان بدستوا إطاعة كردن بيرويلية كردن بقصة كردن تنهاب أخوايا بوكسي ترنيا فلا تدعو مع الله أحدا تدعوت من دائما لقرآن كلمي دعاء بمعنى داوادي بمعنى برستندي بمعنى بيرويلية كردن بمعنى بقصة كردن واتبقصي كزمك بيرويلية كزمك دعاء داوى لكزمك يعني تنهى لأخوايا تعالى ألي رياب أو رجل كلمي مساجد كان بينه للرجقاري أو رؤيمة آية لمزقوت كان مال إخوة لخودي مزقوت كان خوان جاري بابشي نو مزقوت كانوا آية تنها دعوة لإخوة أكره آية تنها عبادة بإخوة أكره لهردو لأينو ها چل لأيني ما مستهاني آيني خودي خوان كآية أوان دعوة بالتوحيد أكن چل روانقي أو خلقي لمزقوت كان كعبادة أكن آية أوان خالص بإخوة أكن اگر چایک بخشینین و دبینین زور با کمی وایه زور با کمی وایه جال لروانگی ما مستعینی آینی و یعنی ما مستعینی آینی هی علمانیه علمانیه ما انگر شای علمانیه دکا ایبا شای علمانیه توحیده علمانیه توحیده خو علمانیه توحید نیه ما مستعین هی دعوه لعبدالقادری گیلانیه که باش دعوه کردن لعبدالقادری گیلانی توحیده ما مستعمان هي دعوة لا صالحين لا ملا لا لا لا بيغمبرانو لا ملائكو لا كيو لا كيك قواي أرواح كان أما أنا نزيك ما أنا كان ولا أخوي تعالى بحجة ويكوا دو نقطة هي كما أنا صالح عنده هم ما أنا رجان هي لا أخوي تعالى نزيك ما أنا كان ولا أخوي تعالى كاتل هاد الروانج كوي ما بات مشاكل شل الروانج عبادة توا شل الروانج دعاء وشل الروانج كيوا يعني شوين كوتني برنامج ربازك كلا هدو رجاك ولا هدو روانك يا زور بي ما مستعني أني نامز قوتكاني أمسر زمينة ها نالين هموي ألين زور بي أنت ما شاكن بانجا شبو تيكره بغير لا إله إلا الله خود بتشاي خوتاني بينين هموتان بين سر خلقك كلا نامز قوتكانا شون يعني بينين أو خلق كلا نامز قوتكانا هموي أنا لين يا الله هموي أنا لين خوايا بتونا ببكز رازينين نو والله انواع اشكاليتي بل كبر لوانيك غير اخوانه يعني بس بلا شو بزمان كلمات كان الين اما بدلو بناوروك دور لو معناه انا أنا مزجود قال لهم إياك نعبد وإياك نستعين يعني إخوائي بلن بيلتو زيادة كزنا بارست هل توبوا بارستم وبلنش بهل دوا يارمتي لتو هل لتو دوا يارمتي بكم كشي أو بس بزمانة لحقيقة وانيا كاش ندره مزجود كان وانيا بل كلنا مزجود كان يشهر وانيا هوارك يا رسول الله والعياذ بالله هوارك غير إخوائي تبارك وتعالى ياخد هل لنا مزجود كان كساني تيان كبانج شيء شيء كان بوخلشي وكوتم علمانيته قومايته ها اشتراكيته قو أنواع وأشكال يعني لو رباز ومبدعاني كأمر دور لراستقينا للرجال راستقينا إسلامه شير محمد يكور عبد الوهاب دواي وكام أم كلماتاني كيستوت من شيخ صالح الفوزان شرحي قال أي وعرفت أن تعبدهم لله مع الشرك به لم ينفعهم يعني أود زاني كوال لقل غي لقال خوايا الشركان بياكردو أن تعبدهم لله مع الشرك به لم ينفعهم كاتك عبادة بوخواكن إما من زاني كعبادة بوخواكن أوانا بلام شريك شان بياكرد أو شريك بياكردنا بوهوي أويك أو عبادة بوخواي تعالى استفادان بينا جينا لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يقبله منهم بل دعاهم إلى إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سوى شكرا بيغمر قبولي نكر ليان صلى الله عليه وسلم اقر قبولي بكر دايا رازي ابو ليان اقر قبولي بكر دايا شري لقلنا اكردن اقر قبولي بكر دايا ناتشو بو مدينة اقر قبولي بكر دايا لأحدا حفتا كسيلة ناكوش نحفتا بأسير ليا بقرن شري أحدو خندق دروز نابو فتحي مكة دروز نابو وانيا اقر قبولي بكر دايا وشتانا دروز نابو كاتا قبولي نكر ليان وهذه الآية تمنع عبادة الملائكة وتمنع عبادة الرسل وتمنع عبادة الصالحين كانت عبادة كان لرسيانة بلام كشيخ محمد يكور عبد الوهاب لبيش وباس ما قلت من سيجور عبادة باس كرد عبادة بو ملائكة عبادة بو صالحين عبادة بو بيغمبران ونبو أما ببستي أولنية استعابي همو عبادة كابل عبادة اللوسانة نا عبادة زورة حتى أمره عبادة بو كي يكره بو بشراني يكره كوار ريقي غير إخوائي قوريان هنا لو دستور ياساني كبشر دايناو لو دستور ياساني كبشر ده كخوا بي قبول نيا خواه يقول فرمي ولا يشرك في حكمه أحد خواه قز كز بجدار ناك على حكم رانيتي خواه كشي من أخوان بجداري خواه يقول لكن ين شريعة دانين هوش عبادته ها قدار بن أمره عبادته كاني أمره تشيها النظامة عبادته كاني أمره رئاسته دولته ها ياسايا ويكوا أو تريا وكو ابن كثير لا لا, لا بداية ونهاية بمان بازكاة كوا جنجيز خان شي كرت يا سيدان ابو او خلقه الزامي كردن لساري برون هر عين شد غالب اجماع وكفرة وهذه الآية تمنع عبادة الملائكة وتمنع عبادة الرسل وتمنع عبادة الصالحين اوش بزاني كعبادي ملائكة بطمان لبرتي ايان كرت ايانو صالحا دو هميش ايانو تيا لخوا ما نزيقا كانوا ففيها إبطال عبادة غير الله عز وجل كائنا من كان لم أتى عبادة غير إخوة بطالكات وحركة سيبه ها حركة سيبه ناوي حركة سيبه هشت به بشر به غير بشر به مردوان به زندوان به ولو كان أصحابها لا يعتقدون فيهم أنهم يخلقون ويرزقون أقل شي خاونا كان يشان بروان بونية كأمانة دروز أكنوا أجين أمرين النا هو موضوع ربوبيتها موضوع ربوبيت من باس كردوت من اوان بروان بو هبو كتنها خو اواني درس كدو كاتنا بي امر بوتري والله لبروي فلانه كز ايماني بخوا هيا ها وكافرني مادام حتى رقي غير خوي كورش بغري تبر لبروي ايماني بخوا كخوا درس كدو خو ابو جهل ايماني بو بو كخوا درس كدو وانما يقولون ان هؤلاء صالحون فيتخذونهم وسائط بينهم وبين الله وشفاعا لهم عند الله يقربونهم الى الله زلفى اوان ايانود امانه صالح فكنت دون نقطة تاو يا كم صالح دوهم نزيك معنا كانوا الأخوة هنو صالح بياو شاكن وأمانا نزيك معنا كانوا الأخوة تبارك وتعالى كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله سيرك أم كلمة عندك خلق إشكالي لها التي جيشنا كي ناتو أنا فهمي بك يعني شيء لا يضرهم ولا ينفعهم لا يضرهم يعني شيء يعني اوان كسانق ابرستن لغير خوي تعالى اجر ني بارستن زرديان بيجينن نخي اي اجر بي بارستن سوديان بيجينن او معناك يعني اجر شي نشيان بارستن ناتو ان زرديان بيجين اجر بي شي بارستن سوديان بي ناجينن اما خوي الحقيقه تاع بارستني غير خوي زرد اجين يا نا ها شلون زرد ناجين شرك وشرك حتى قطع اجري جهنم هكذا موضوعي لا ينفعهم ولا يضرهم. يعني أتواني بمعنى كا نزيجي كانوا لا تجيش نبلين أو أنا يعني دقر نيان بارستان أو توشي تشي أبن توشي عذاب ابن للاني او كساني كيو نه پرس مت دستان ليوشه نو ات چوتا نه كن شلتا نه كنها لكرداري خمان علي اگر داري سر او قبر ببري گوجبي افليجبي چوربي وابي منالد امري وابي وابي وابي هاگر داويلي انك اگر دسكاري قبر كيف كي اگر وابي يعني او ترسا خنا بردلي خلقه تا استج زور قبر هيا ابيني قبري بحساب يا تشاكو شيخ او مشايخ او اويا يعني ناور اندسکاری شتی کی سر قبر کب کن داری چی مثلا داری چی گوری چنها دارو دارستان یا ناوریم بیبرین اگر ل زستانه مثلا اگر رقیش بینو لبروی خوانی او مردو چی مالیکا خوانی او قبر چی مالیکا دستمان توشی شلالکا یعنی اگر رز و احترامی بودانه نین بحساب حالا اما توشی زرالکا بس خواهی گوره فرمین نتوشی زرر تانکا نتوشی قازانجش تانکا یعنی اگر بی پرستن هیچ سودیک نبینن اگر نشیم پرستن هیچ زرکتان توش نبی. بلام لور روانگی و کتوشی شیر گابن گورترین زرک توش تان بی. دو همه آنها اولایش و یقولون اولایش و فعاونا عند الله. یعنی چی؟ تکامن بو کن لای خوای تعالا. او اصل شیر که کانه. که ات اصل شیر که او نیه که آوانو تیانه او پیاوتش کانه چیه؟ عالمی درس کردو، ایمی درس کردو، مردنو زندو بدس، مردنو زندو بناو بدس آوانه. و فی زمانی الحاضر یقولون جا شغل لزماني أمري إما أو خلقالين شي هؤلاء وسائل نتوسل بهم إلى الله عز وجل وهذا كله دين الجاهلية وهو باطل لأنه عبادة لغير الله عز وجل أمر على وسائل وسيلة ها كلمة وسيلة للقرآن هاتوا طبعا أو كلمة كلا وسيلة للقرآن هاتوا بس معنى يجيت ما معنى عبادة يعني أواني بيش إيه وكاتج عبادة يان كردو بخوي تعالى وسيلان عبادة يان كردو بوسيلة بنزقبنه ولا خوي وجواب كان اما نين الان شي او بيو تشاكانا او رسولانا او انبيانا اما انا وسيله يمن بخو دعوا لكن تا خويت على الاخوه من زيكن خو له ما خوش به او كلمه او راوها بكار يعني باش انا له وكما قال تعالى له دعوه الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء طبعا طوال اياتك لسوره تشيا ها لسوره الرع طوال اياتك بكين إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال معنى آيتك له دعوة الحق يعني عبادي صحيح يعني عبادي الراس عبادي دروس تنهب أخوائه أخوائي قولي عبادي دروس نبي نائبه خالص وبخت نبي بو أو نائبه وعبادش بو هيتش كسي كنيا دعوة بمعنى إيش يا عباده وبرسنو بيري ولي كردو بقصا كردن ابي خالص بو خوابي بوخت بو خوابي بو غير خوا دروزنيا وخواشي بكي شركي لقلا بكي دروزنيا له دعوة الحق له يعني لله دعوة الحق يعني عبادي الراس دروست بو خواي غوري بو كسي ترنيا كس شايستي برسنيا كس شايستي بيري ولي كردنيا تنهار رب العالمين نبي اگر بو خواشي بكي شريك بابكي ايش قبولني شكو دعوة حقنيا خالصنيا والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء اوانيك اي ودوانك لغير اخوه هي جواب كانيا لا توان جواب تان بنا هيك شتيك تان جواب نانا ان منك شلون افرم الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاسيري امن من جوانك اخوي غور باسيك اگر تو تينود به الا پرداخ اوي كبي او هابكي اوكي يدبط يدبط اوكي اوكي نايا الا كباسط كفيه هردو دستي بو اوي دريش بكا الى الماء اللي يبلغ فاه بو يبقى تدمي ياخذ شو نقاه تدم ناقة ناقة وما هو ببالغ خويا قول فرمي ناقة وما دعاء الكافرين الا في ضلال او داواني كاوان اي كان بو غير اخوا بو صالحين وانبياء ورسل اوشتانا لغير اخوا تعالى الا في ضلال ضلال يعني شي يعني لو بريدوريتي على الحق لو بريدوريتي على الصواب بوشك شيك كان بياكردو بو خويا تعالى خويا قول ناوينان شي وما دعاء الكافرين يكسر تكفيري كذا بويا علماء فرمون اجماع على سربي هركس غير خوي دواكرت كافره بزاني يا نزاني اگر نزاني وقت شنجار باسمان كردوا اگر كسك بيود معذب جبل السري اگر او كسان بزاني او معذبه واتا اگر نزاني او شيا مشركك غير معذب حتى ازاني حتى اقام حجه لسركه اگر بزانه هو مشرك معذبه حتى مشرك لسر دو بشه مشرك معذبه مشرك معذب نيا ها خويا يقول افرمي شي افرمي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا معذبك زناين حتى پیغمبري بون يان دعوي پیغمبر کي پينگا بلان پيجو هر كافر اگادر با حياتك وك چنجار باسمان كردو بس هناك قبل كافر ني كافر بس اي معذب يا معذبني اگر حقيقتي بيجيش معذبه حقيقتي بينجيش لسر او جهاله الرويشت هو كافر رجك قيامت خو تعقيب كاتوا او انا چت بهشت او بشو زبي تعقيب كاتوا بلان اي بسالك يتكايا امرو او نزانينا او نزانينا هيز عذرك بما توا لنا وكم القائمه يا او هم علمها او هم تيجيشنا كابلا ناتش بدوايا بقرا واتا كابلا شي معرضه ل بدوا تشوني زانست كان بدوا تشوني زانست توحيد شيخ فرميل له دعوه الحق يعني شي شيخ صالح الفوزان اي العباده الصحيحه كما قال تعالى الا لله الدين الخالص بزان دين خالص نبي بوخت نبي خو قبولينات واتا ليريا با اشارتك بو اخلاص كين إخلاص يعني بختكردني عبادة بأخوة نبي بشيك سيلبي ما بستد هيجتك نبي تنهى الله نبي ما بستد ريابي سمع بي يا شرك لعبادتك شركي أكبر بي يا أصغر قبليناك أقدر بن أقر أكبر بو بأبدي بو جهنم أصغريش بو خوالو شركة خوش نبي وكتاوانا قوركان نية محيكاته ها إلا بيتو حسناتي قورتها بيها تابي سرته يعني ستو جاريوه كبائر أنجامي كبائرك أسرته بچ آیت خوای ګور فرمی سره تا وا ها ان الحسنات يذهبن السيئات بس او سيئه او شرك برنا كقدر يعني او شرك ناجي تظني او يعني الا بيت حسنات راجحتها يعني ما حنا بيته بس قال حسنات راجحتها بحسنات وات يعني عبادتي زورتها بكوا ثقل الموازين خفض الموازين تماشاك لبرو الشرك أكبر خلي خشبوني نيا قادر بقى قد توبة ليبك إنجا توبة بيبقى توبة سرته جينا توبة نجاي ناسرته الشرك أصغر يشهر عين شت بلامتي أيان موجبي خلود أبو أجري جهنم يعني دائم كبر أسوتي لا أجري جهنم هي أكبر بس هي أصغرنا أجر شيء به أجر حسنات الراجحين بقدر وأسوتي روي تداروا للشرك أصغر الشرك أصغر وكنت مر قولي صحيح وإخوالي خشنا به إلا بتو حسنات راجحتها به جالي ريا خالص بوخته كردن ابي بزاني يكم ابي شريك بخويني بو اينك يتناوي بو النبي بمشرك دوهم ابي اقادر عبادته كانت بي اخلاص تياك يبو خاريا وسمعه نخي تناوي شكان يعني لبر خاطري خلق ويبو بينن يعني جوان ليو به خوف انا من با برو علماء نفر من اخلاص زور زور عزيزه اقادر بن هرشتي قد كل بدايه ابل شي لخوايا داود لي كم أمل برخاتي توبكم أجر زانيت بالنا ركض خوانا أبو ميكا نيتي خد طوا وخاين كرو إن جايش كبكا والله جل وعلا لا يقبل إلا دعوة الحق يعني الدين الخالص خوي يقول دعوة حق وتدين خالص نبي قبول ناكا أما الذي يعبد الله ويعبد معه غيره فهذه دعوة شرك لا يقبله الله أوي كوا غير أخوا لقال خوايا غير أخوا ببارست دوابك هتشيش جورج لبش كان عبادة ردكاتو أو أخوي تبارك تعالى ليقبلناك وقوله هو الذين يدعون من دونه يعني وانك عبادة كان بوكر لغير أخوي تعالى عام في كل من دعي من دونه سواء من الملائكة أو من الرسل أو من الصالحين أو من الأصنام أو من أي شيء سيرك هركسي كأبارست هرشتي كأبارست هركسي هرشتي أبارست لغير أخوي تعالى أو عام يانا هركس الدواء اللي بكري يا عبادتي بكري يا بقصي بكري يا بيري اللي بكري لا غير اخوه ملائكه به رسول به صالحين به اصنام به يا نل او من اي شيء دستور به يا سابه او امره قوماتي به ديمقراطي به ليبراليه به دوله مدنيه به نازان امم متحده به نازام امريكا به اوروبا هاشتاق لو بابتنا انا اقرين باخوه خوي تعالى وانا قبلناك وقوله لا يستجيبون لهم بشيء يعني لا يستجيبون لمن دعاهم بشيء لأنهم عاجزون لا يقدرون على شيء أوانيك إيوه هواري عن بوكان أوانا ناتوان والامتان بنوا لسورة أحقاف خواهي قراء فرميتي ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين خواهي قراء له آتب يمان الله هركس يتدعوك إلى غير خواه بآقائلته روج قيامتيش كافر ابو عبادتي تويكي انكاري لي قال ابو من بو داوي من ذكرت خو من نبي داوم لي بكره جاء خلق بابي انت برشاي خويك قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر الله روج قيامت خوا پیغمبر بيه بدو جمن قالوا بدا هاد لمن كل بدا هاد لخوانك يعني الله يا صحابه يعني يا تابعين يا اولياء يا كي يا عبد القادر يعني قالن يا غوس كو كلمه قال الشرك كفر انا بردت انها بخوايا او انا حمي على روج قيامت الله يا متين يا ما باقابين لا ايوا كم دهمش يا ما كافرين بعبادتي ايوا كردو تانا كاتا خسر الدنيا والاخره كبر دنيا شي لدست واخرتي شي لدست ليريا اشارت ب موضوع شي زور جرين اين ايج اويا بوتي مؤلف ام موضوعي هنا بيشوا قال اوان اقراريا بعبوديتي بربوبيتي خوا كردوا بس اقراريا بعبوديت بخوا غورنا اكد بتنها ايج نق عبادي بونا كان بتنها خالص تما شاك الشيخ محمد كوري عبد الوهاب او شبه نرد كاتوا كل زمان خويا دروز بو طبعا هر زمانك شو بيخوي هي ها زمان الشيخ محمد كور عبد الوهاب او عالم او ما مستعيني او خلقي كخند واري ديني اسلامي بنيو جو رجوع عبادتك دو اجدا ولا غير اخواك ينتشي شيك دروز ده كان بو ام دعوي محمد كور عبد الوهاب رحمه اخويا لي بك قال انتو غلطي مشركين زماني پیغمبر صلى الله عليه وسلم اصلا بران بو انا بو كخوار ربي جوا كخالق بو أقداري ونقطيهن ولو قرآن سر لبري برا للدليل كالردي وقصي وانتو بس السبابين مزاين شبهاتي اوان شيا هنا لن نأبو يا أخوة تبارو تعالى اواني بمشرك وكافر لقلما وبوتي بو اوي لبر اوي اوانا اصلا بروان بالربوبية جنبوة تزايب اولوهيات هاي وايا بابزاين دليل كان ينشي بو نمونا الله نسيرك أخوة قولوا فرميتي وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن او آيات على شيء اگر بيانو ترى السجدة اما بكيه وترى يعني بزماني مشتكيني زماني پیغمبر صلى الله عليه وسلم اگر بيانو بوترى السجدة بو الرحمن برن اوان الان شيء الان ما نعرف الرحمن يما الرحمن ناسين يما اخوة من نزان يناي الرحمن به الرحمن شيء تدام عليك السجدة بو برن ليري ابي زور ورد بين اما يشيك اللو شبهانيك اوان الان شيء كاك اصلا بروان بو النبو بروان بخوان ابو هر هاي ما هم جاري الان بروان بخواه هبوا كدروستي كردون كدنياي دروس كردو ونيا بس عبادتي عن بغيري خوا بخوا بغيري خوا جراوتوا خوا لسرو بمشتكي دار يعني كيشغان كيشي اولوهيت بو يا ربوبيت بو مالين اولوهيت بو اوانين ما مستاو شارزا وبحساب على المكاني زمان لزمان محمد يقول عبد الله حتى يستين على النكاك وانا بقصيك وانا بالروان باخوان ابوا باش شباب زاني هو يعني الله بروابون بخوا كافية بزاني كخوا خلقي كردوي أو تويتر مسلماني أو تويتر موحدي يعني تعريف التوحيد بس هي كان لا خالقة لا إله يعني لا خالقة إلا الله خالقني إلا الله أي معنى كي وايا لا إله يعني لا مألوه لا معبودة لا متبوعة لا مطاع إلا الله هنا لنا لا خالقة لا رازقة لا محية لا مميتة يعني خالق ورازق اقرتو اعتقاد هو بخالق ورازق ومحي محي مميت ومحي غير اخويا او كاتتو كافر بي او كافر بنك جامع شبهه كان يعني ايش يشكل بلغه كان يعني طبعا هو ثاني هنا ولن الشاهد ان الكفار انكروا وكفروا بالرحمن هون الايه كان كان الرحمن ينكر دوا او يك دوم وهم يكفرون بالرحمن او تايت على وهم يكفرون بالرحمن فتبرون باخوان ابوا اوش ورد بمزانين ام شبهاتانا چون ردهينا وايستا الله نتعانى كافر كان كفر يعني كدوب الربوبية اخوة كخالق الرازق نقطة يشتر شبهي كان آيات يشكاها وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال اوانا الله نتشيها مجادلة كان لخواة يعني چون مجادلة كان لخواة كافر كان زماني پیغمبر صلى الله عليه وسلم وموضوع المجادلة هي الربوبية. ألم ربوبيته؟ وكان أخوة يمدروز نكردوا. مجادلة كلا بيعها. يعني يجادلون أن الله ليس ربا. وإنما معه أرباب. الله ربي شيء خالصني أبلكوا أرباب. أربابي لقى الله يا. أما جيش كلا شو بكاني؟ شو بهيج كبابيني؟ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ألم أو آية لسر أويك. خواهی گوره فرمیتی او پیغمبران امرتان پی نکن که ملائکه و پیغمبران کن بچی با ارباب کاتوان کردیان با ارباب چیه؟ یعنی خالق رب یعنی خالق سأم نقطة أنا مهمة يا استباسكين ها فرق لبين كلمة الرب لقال إله استشهد فوزان بتفصيل بس يوم موضوع هكا بيجي بشينا سر موضوع أما أخواني نوا أم شبهاتنا وردي شيء نجاتنا سر موضوع هكا لا شيخ صالح أوانا لين وهم اتخذوا أرباب وهم اتخذوا أربابا يعني أوانا كراون برب والرب هو الخالق يعني أوانا هاتون أمانيا كردو بخوا دروسكار يعني والرب إيش خالقة وهذه الآية تدل على أن قريش كفروا في الربوبية هو دليل لسر قريش لربوبيتها كافر بو نقل ألوهيتها نقطة يشيكا فلا تجعلوا لله أندادا خوي قرنا فرمي إيوة ند واتا هاوين بخوي تعالى دروس مكان دامنين ألن أوان بو كافر بو لأنهم اتخذوا أندادا من دون الله يعني لغير إخوة هاوينيان دروس كردو بو باتاي كالي تشي خلاصي شبكان ألن كفر كان كفر ولا ربوبية أوي كام أو نقطي كوا بازكري مثلا يجي باردين بينه قال وقيل وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن للرحمن قالوا ومن الرحمن لريبات ما شيء شبه كبكين آية شيء شيء أوان أو أبو كوا إنكاري نا وكبكن ياخد إنكاري مسمى كبكن يعني خوا خوي جل وعلا يعني يم اسم مانها مسمى مانها ناو ناو بو ذاتك آية أوان إنكاري ناو كيان كردوا يا ذاتي ناو كذاتك ناو كيف يوا ناسين راوا تمشاكن نمونه جهنينا ولا زمان صلح حديبيه لكاتي صلح حديبيه لصلح حديبيه كاتك هات صلحك ابن سن سهيل تشيوت كبي هذا مصاصا فرمي بسم الله الرحمن الرحيم وتي نا يا من نازل الرحمن شيء بسمك اللهم كات إنكاري لا الله أبو يالنا وكبو إنكاري لا الله نبو إقرار يا با الله أبو كات ونبو بلين ولا أخوانيا بلين أخوي تبارك وتعالى بتاقي تنهار ربنا كسيتري لقى الله أنا إنكاري أنا لو أبو كإما نما زاني وأخوانا الرحمن به كات إنكاري ذاتي أخوانا كان كخالقة هذا داري أو نقطة مزور مهمة فشان وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال طبعاً كمجادلة كان الأخوة تعالى التي هي مجادلة كان أما نلن للربوبيته نخر لألوهيته لألوهيته مجادلة عن كردوة طبعاً هو شديد المحال يعني شيء يعني أخوة تبارك وتعالى زور زور بدا صلاة بقوة ببطشة وكسك كوا تشيبك سربية تشيبك المحال بمعنى شيء يعني شديد الحول والقوة خوة زور بقوة بهزو بتوانايا بوي كوا سزاي او كسبا كوا سربيتشي لفرمانا كان اخواك مجادلة اوان لألوهية لبعثة ابو ها اما زور جاء لسورة مكي كان علينا علينا سورة مكي كان سي نقطة زور مهمة تيايا يكميان ردانوي مشركين بوشي بوي كقبول ألوهية تيانا كردو نقربو بيان دوهم رسالة سيهم معات انكاري او سيشتيان كردو يانا انكاري ألوهية كتنها بخوا بي ايج نكهر اولويت هر نبي بخوا نا شو الله بخوي تيا معناه اولويتي تيا بزوان لقى اجعل الالهة اله واحد ايش شكان اويا اصلا للربوبية ايش شان نبو لأولويتي شا اقراري انا قلب بخواي تعالى بلا من لقل او كساني تريان دانا خواي تعالى الله لقل او نابي كساني تردابني فاتا يجادلون في الله يعني تي مجادلة كان تي بلا قلب يغمر صلى الله عليه وسلم او ابو انو تشون ابي ايما تنهى عبادة بخواب بقرين إنه كساني تريشن عبادة أكرين كساني تريشن كساني تريشن عبادة يعني بو أكره أو أنا شفعان ولا إخوة تبارك وتعالى بس أو أنا أنا شيء أنا شفاع باشا أو كشة كيان بو مجادلة كيان بو ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يعني شيء خويت على بس يومان بو كابي غمران كاتك اخوان اردوني بو او عباده بو خوا بكري وانا اي ام بي غمران امري ان بكس كردوا كملائكه ونبي ابن بارباب كلمه ارباب شي شكي ام قبوري ومشركان يا كباسكن بزين أرباب يعني شيء أرباب ليه بمعنى إله ها بمعنى شين يا رب نيا بمعنى رب يعني شيء رب بمعنى خالق ورازق بمعنى شيء بمعنى إله مألوه معبود واتا معنى أرباب يعني آلهة تعبد من دون الله آية بيغمران هاتون بلن ملائكة وبيغمران ببرستن لقى الخوايا لغير إخوة اشتوان وتوا اشتوان نوتوا كواتا ليريا قصي أوان رد أكريته وكبوت رد والله كيشا كان كيشي رب ونق إله بوا أما أو كيشا يجي كلا شبه كان يعني وما يؤمنوا تماشاك أخوة يقول لك بازك فرمي كدلالة لواك كنزاع لأولوهيتها للربوبيتها نبوة لأولوهيتها ولربوبيتها نبوة أخوة يقول الآيات بصريح بمان بازك فرمي وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون سري وآياتك بودي وما يؤمن أكثرهم بالله يعني زور بي زور يعني كإيمان يعني بخواها إلا أوانتين إلا مشركين يعني إيمان يعني بالربوبيت هي مشرك لا ألوهيته يعني ما يؤمن أكثرهم بالله للا يعني ربوبيته إلا للا يعني ألوهيته وتين مشرك يعني خواهي قراء فرمي فلا تجعلوا لله أندادا أنداد لتي ولتيا للربوبيت شو لألوهيته نابي أنداد دابني به الشيوك لكاتك أوان لألوهيتها نديان داناوة لدواي أما الشيخ فوزان يتشيكا يدباس أمان بوكا كوا أبي إيمي مسلمان لكلمي الرب وإله تيبقينشيا ويالف فائدة في بيان معنى الرب والإله فائدة في بيان معنى الرب والإله فازا الرب وإله تيبقينشيا بكرتي يلين الرب لقال إلى أجر بيكا وباسكران هردو كان هريج معناه جاه أجر يجي كان باسكرا هردو معناه كاجاني وكو إسلام وإيمان وكو إسلام وإيمان علي الله جل وعلا في القرآن ذكر الرب في مواضع خا يقول لك أنا هاشن باس الرب كردوه لقرآنه وذكر إله في مواضع إلهي شباس كردوه خذ مثلا سورة الناس يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ثم شاك رب الناس تقال إله الناس هردو كباس كرديان فرق شيء بين رب الناس وإله الناس فما الفرق بين رب الناس وإله الناس هل هما بمعنى واحد أي رب إله يجمع لها إذن يكون الكلام مكررا تعطى كلامك تكرار بوها أو أنهما بمعنيين فلا بد من معرفة الفرق بينهما يان تيا يان جوازة كواتب فرق كبزاني لبينانا وكثيرا ما يأتي ذكر الرب كقوله تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله توبله شيء درسكاري أسمانا كانوا الزبية درسكاري هرحوا أسمانا كيا وشيء برورد قاربوا درسكاري عرش عظيمة ألن الله ألن بأخوايا أخوا درستي كردوا فتكرر لفظ الرب وتكرر لفظ الإله فما معنى كل منهما أما يستتكرار بوه باب زين معناه فالرب معناه المربي لخلقه بنعمه ومغذيه برزقه تربية جسمية بالأرزاق والطعام وتربية قلبية روحية بالوحي والعلم النافع ويرسال الرسل معناه الرب أويك أخوي قورا أو خلقي بروردي كردوا بنعمة كان يخوي خواردني ياونتي برزقي خوي بروردي كردون جسمي بروردي كردون رزقي ياونتي خواردني ياونتي دلي بروردي كردون بروردي كنيك الروحي وحي وناردون جياني خصوتنا ودليانا وكقرآنا علم نافع وتزانستي بسودية ونتبه غمراني بناردو أما تربية للاني خواهي أما إيشي ربه ومن معاني الرب أنه المالك للسماوات والأرض فرب الشيء مالكه هو المتصرف فيه معناه يقول معنى كان يترأوي خاوانيتيا خاواني همو أسمان كانوا الزوية كواتا رب الشيء واتشيا مالك متصرف له اشتيا خاوانيتيا أتواني تصرفيتيا هلوها من معاني الرب المصلح الذي يصلح الأشياء أو كواشتا كان شاقكا ويدفع عنها ما يفسدها وشتك خراب يكاليد لخاتوا فالله سبحانه وتعالى هو الذي يصلح هذا الكون وينظمه على مقتضى إرادته وحكمته سبحانه وتعالى أخوة يقول أم كوني ريك خستوا بركوا بيشيه هني وإيبا نال يتيكبش أقر أخوانا بيتيكتش أما معنى الرب أي معنى إله أما الإله فمعناه المعبود من ألها هكذا دار من أو فعلا أوها الضبط كان ألها يأله بمعنى عبد يعبدو ألها يأله بمعنى عبد يعبد فإله إله معناه معبود بمعنى برسراو بيرويلي كراو بقص كراو إله أويك تو بقصيب كي بيرويلي بكي عبادتي بوب كي هو معنى كيتي وليس معناه الرب معناه إله معناه الرب نيا وإنما معناه المعبود يعني برسراو بقص كراو بيرويلي كراو والإلهية هي العبادة والوله هو الحب كلمي ولا لزمان عربي معناه حبه معناه خوش يستيبو أو كسال لأنه سبحانه وتعالى يحب عباده ليحبه عباده المؤمنون ويخافونه ويرجونه ويتقربون إليه لما روي عبد كاني خوش يعني أبي و لي أترسن وهوايا فيه وخويا الأخوان زيقا كانوا بعبادات هذا هو معنى الإله أو معنى إلهه أو معنى إلهه هذا هو معنى الإله فتبين الفرق بين معنى الرب ومعنى الإله استزاني مع الرب يعني شيء يعني دروسكار يعني بريو بردني كاروبار يعني رخري كاروباري عبدكان أسمان الزوي ملككي خوي يعني أو خواهي كوا إشوكاري بندكاني ريكوبيغا كان للرزق والروزي وجيان ومردون أو بابتانا برنامج بو أن يتخوارو لسيري برون أو إشي ربوبيته معناه ألوهية أويا كابي ببرسريه أبي ببرسريه بقصب كريه بيروي لي بكريه وأنهما ليس بمعنى واحد كاتيك معنى ينبو ومن قال إنهما بمعنى واحد فقد غلطا أو يكبلت شيا يق معناه غلط شكرت والعلماء يقولون إذا ذكر علماء لن أقر هردو كي باس كراب بيكوا يعني الرب إله بيكوا باس قلت معنى الرب والإله صار الرب له معنى والإله له معنى كواتا أقر لجملة الرب إله من هنا يعني هل يكي معنى أيش هي وإذا ذكر واحد دخل في معنى الرب الله ما قربتن هايش كان باس كراب معنى أي جد شتناه نموني قينينا وستما شاي قبرك لسؤالي قبرها بيدا وتريتش من ربك يعني سي يعني من إلهك هردو شي قريته يعني من ربك ومن إلهك هردو شي قريته دروسكاري تو برسراوي تو شيء هردو شيء قريته أما إذا ذكر جميعا وإذا ذكر واحد دخل في معنى الرب أما إذا ذكر جميعا مثل ما في سورة الناس فإنه يكون للرب معنى ولله معنى آخر قال بيش شو باسكران هذا كل معنى آيشيه كما في لفظ الفقير والمسكين نمونيك معمولة الشغف فرمي فقير ومسكين أقر وترى فقير ومسكين بيش باسكران فقير شيء ومسكين شيء أو معنى هل يكي معنى أيش هي؟ أقرد ما فقير معنى أي جريته؟ إذا ذكر جميعا كما في قول تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين لو أعتهر دوشي باسكرا ويانا كواتا هل يكي تشيا؟ معنى أيش هي؟ معنى كي تشيا؟ صار للفقير معنى وللمسكين معنى فقير معناك مسكين معناك فالفقير هو الذي لا يجد شيئا فقير وهيتشينيا الفقير الذي لا يجد شيئا أما المسكين فهو الذي يجد بعض الكفاية مسكين هيتي بس بشيناكا أو إيش شكل معناك؟ يعني كاتوكو يجواب معناك يعني فقير حالي خراب ترى لمسكين مسكين هدي حالي لو باشر بلا ما هردو كشان ندارن هردو كشان ندارن فالمسكين أحسن حالا من الفقير مسكين باشتريكا لفقير لما قلنا منا مثالك بيننا مثلا دليلك بيننا بوم قول الشيخ لسورتي كهف دس معناك أفرمي وأما السفينة فكانت لي مساكين السفينة يعني مساكين إيش أزاني ونمنيتيا مثلا بو نمنا بين شش فقير بين شش مسكين سعره يقرر تاكسي يقرر مثلا استفادة لبكن أو تاكسي كارو باري روشاني عن جبجيه كاب بين شش مسكين سعره يقرر بشيانكا بتأكيد بشيانكا أو بشي يكيقناكا تزي اقر بين شش كاس بجدار من تاكسي يكا أي سفينة يقبو شوه خواهي قولي نايب الفرمي سفينة هيني چن مساكين يقبو نايب الرنب مسكين قواتا هيا نياني أنا بلان بشيانكا ومثل لفظ الإسلام والإيمان هل وها إسلام وإيمانش إذا ذكر الإسلام والإيمان صار الإسلام معناه الأعمال الظاهرة والإيمان معناه الأعمال الباطنة أقل إسلام وإيمان بيك وباسكران إسلام يعني عبادة كان كبديار وكون يجور رجو طاعتك أقل إيمان باسكران أقل إسلام يعني شيء أو إيمانك لدل إنسانها كما في حديث جبريل قال أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعنا إليه إن استطعت إليه سبيلا أو باسي تفسير إسلامي قد باشتديار ذا كان فسروا بالأركان الظاهرة بالركن ظاهرة كان قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر فسروا بالأعمال الباطنة وهو إيمان القلب. أو أقول بيك وباسكران أي أقول بتنها باسكران الله طبعا ما اللي أقول بيك وباسكران. وهذا إذا ذكر جميعا صار لكل واحد معنى، وإذا ذكر أحدهما وحده دخل فيه الآخر. أقول بتنها وثمان إيمان أبي بلي والله إيمان تنها تشيا بيوست بداخله وبناخوا نا إيمان ناخشو دريشة هردو كانا إسلامي شرعي نشد سك أخوي قراءة فرمتي سبارت بإسلام ولك غير إسلام البجلي والناجيلي ها ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هو بمعنى تشيا هردو شتي يعني إيمان الإسلام. ومن هنا نعرف الفرق أيضا بين التوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ألا لا فرق بين التوحيد الألوهية ربوبية ذلك وكربوبية ما بس بس شيئا وألوهية ما بس بس شيئا. فتوحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله هو الخالق والرازق. كتر الربوبية أويك أخوي تعالى خالق ورازق أو بد إنسان يدرس كردوه أو بنوري يدرس كردوه أو درس كارا إما درس كراوين أو ربوبيته رازقة محية مميتة خالش يدرس كردوه أمرينه أي الاعتراف بأفعال الله سبحانه وتعالى. إما دان بنين بيسلمينين بتشي بسلمينين دان بنين بواك أخوي تعالى إما يدرس كردوه بنوري هم يدرس كردوه. وتوحيد الألوهية معناه إفراد الله بأعمال العباد التي يتقربون بها إليه مما شرع. توحيد الألوهية أويك تو خوابة هاب بارستي واتا إيش كان يخد هم يبغوا خواب قرني توا نيد بكسيتر سمع طاعة جرايلي زليلي بارستن نيجو رجو طاعة شو نيجك تنهاب أخواكي أبي دعوة كشد بخوابه شون دعوة كتنهاب بخوابه أبي نزرة كشد بخوابه أبي همو قربات هموش تكال أخوا خوتي بينزك بس بخوابه بوكزنا به. لو أنا تشي وتشي لو أنا أو إيك أمره زور خلق تيايا توشي جاوبه ها بخصا كرني شرعك إخوائي قورا يد شرعك تلي دانا ولا قل شرعك إخوائي قورا إخوائي قورا تشي يفرمي لسورة الشورى شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله شرعوا خواب تشجع دابن النقعبت طبعا كانوا خوا تشجع داني أو رينو ماينك رينو ماين يماك إما خلق كردوا هداية إيش معنى الذي خلق ها أو خوايك خلقي كردوا تيجك هداية تيجا بلا ما بيتوا هداية لغيري أول بجري أجر هداية لغيري أول جد شريكة بخوا قراره ولا تشريعة هروق وشوم بلا قال خوايا خوايا تيجا أم بنوري دورس كردوا. فهناك فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وما دمنا قد عرفنا معنى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية نأتي إلى حالة المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. استيما أمام زاني توحيد الربوبية شيء وتوحيد الألوهية شيء. طبعا أم تقسيمها قدار بها عندك هن اعترافي بيناكا شبهات يعني الله نملكوه مهاتوا أما تقسيمه اصطلاحي أقدار بن يعني علمياني عقيدة إسلامي هاتون كسير قرآنه كسير قرآن يعني كردوه تماشى يعني كردوه خواي قرر لقرآنه باسي كي من بوكا أو من بوكا ككافر كان اعترافا كان بوكا خواه أواني دروس كردوه شان هات ما نهيلا سراو قلتوا لي أمبرسي كي عرضو عثماني دروس كردوه لن خواه أي ما شو ببقصينا كان يكسر ليرا توحيد بوبا كان بشوكواتا توحيد ربوبيو ألوهية. أي توحيد أسماء وصفات كبرش سهمة أو جل باسي شيء آية لها مصفة دكان يخوك على القرآن باسي كده نهب كسبش ذلك أوش توحيدي شيء توحيدي أسماء وصفات لا علماء هي توحيد كعبة دوب الشوا تمام شاكر لا لأن إصلاحه مشكلة ما النية أي كعبة دوب الشوا لا شيء توحيدي خبري توحيدي طلبي توحيدي خبري شيء ربوبية أسماء وصفات بيك وقريدرة أو خوا خبري خبر لخوا يا أبو إما كمن خوايهم أو اسماء وصفات كان ما أو خبرية توحيدي طلبي تيا وطلب لي ما كعبادة بأوبكين كاتل بمشي وتوحيدة ككلابة شن بشوا دو ربوبية وأسماء وصفات لجاء طلب لجاء الخبريات جايبوها وأولوهية لجاء تيا طلبية هي على سه وكويس بس ما كرجع كاتو ربوبية أولوهية أسماء وصفات هي على شوار توحيدي اتباع هو واردة للا علماء توحيدي اتباع ألان بلا توحيد الألوهية أو أبي بخوا إيشك بكتب متابعة بيها مركز أصلاً بلا ميان داي أي كان بقسم شوارا بو اهتمامي بيها بدري كابي تجريدي متابعة بو كيبي ها بو رسول الله صلى الله عليه وسلم تجريدي متابعة شون تجريدي إخلاص بو خواكي يعني بتاقي تنا إخلاص بختاكي توا بو خواي تعالى أبي شوين كوتنيش بختاكي توا بيها مركز صلى الله عليه وسلم بو شي هتا اهتمام بو شي بدري دور كوتنو لبدع كان ألان توحيدي شي توحيدي اتباع، يعني توحيدي ربوبيه والوهيه واسماء وصفات واتباع. هندقين باسي شيء كان توحيدي حاكميه، توحيدي حاكميه تمشاكن اگر بيت وكلمه حاكميه بينين لسروا اتاني كحكم تنهاي اخويا وكو معناه هيج مشكله ما انيا ايا لا لا لا قديمه علماء ام توحيدي حاكميان بشويك لشيو كان جاكر دوتو لو توحيده كان يتر تمشاكن هي خصوصيه جيرتيوا ربوبيتها هي خصوصيه جيرتيوا الوهيتها بلا مهردو شيشان درسته اگر بالربوبيه ولا لولا انك توحيدي حكم رانيه تنهاب اخويا للربوبيه الا له الخلق والامر اتا يعني ايشي خواي پروردگار ابي شريعه دابني او ايشي او افعال اخوا نابك ستر ويشا بكوايانا للاني الوهيتها او تحاكم بوچوكين يما تحاكم بوچوكين بو اخوا او عبادتني مايكين او عبادته بو غير اخوا بشرك يانا لو لا شو لك جي بو لتوحيدي الوهيه جي بو اگر تو بيشي يعني بلا ولا بتنها مثلا توحيدي حاكميه ما بس تكد هو بتنها اخو ابو بارسينو تشريعي او بري وبري نجيب جيبكين سبارت بهاتك كان يقول شو مشكله هيك نخر بعكس وبواب يا قروان بيتو مشركي لا يشركوا في حكمي احد عشان نهايه ما ندير باري حكم كان بيتو شريكي برامبر بشريك شيء توحيده لا يشركوا في حكمي اخوا شريك درزناك على حكمي اخوايا خاكزناك ابو بجدار لحكمي اخوايا قاتنا بيتو بجداري بكي بجداري كسب كي لو حكم رانيته الا بخوي تعالى حكم ران مان به نبي اعترابك سيتنك حكم راني مانك بلام ليريك شيء شيء قوريان دروس كردوا لسر أوك نخر أما بدعية وأما أم تقسيمة لسلف ونهات ككاتك أما تماشي دينا كمان أكين هم التوحيدة يكوا بارستيا شل الروانجي الربوبية توبية شل الروانجي ألوهية توبية شل الروانجي أسماء وصفات توبية شل الروانجي اتباع توبية شل الروانجي حكم راني توبية هم هربتوا يكوا بارستي جاء هندي قالن هي كبار علماء لجنة دائم يا شيخ ابن عثيمين مثلا الردية ولا التوحيد حاكم أو كواب للظالم إما قلت ما شايف فتوى كان بكين فتوى كان نقد لمسألة توحيد حاكم وقت توحيد يا إخوان بارستيبو قرانا وشريعتنا أبو إخوان نية لولا يا نوا أقدر منك إقراري حاكم يتقرأ ولا هدو فتوى كي يتمشابك بس آية كراو بشيك لبشكان جاب كريتوا ياخذ ما بس تيجي كيف يهبه كابر الله ولا بيك حاكم هبه لسر زمينه اما زاني نقول يك حاكم نبو لسر زمينه بدين اخوا اشكالا تنها اقليب ولا تنها ولاتي مسلمانا علماء فتوى ويانا وكهر جيك لو شونانا اقل حاكمي جاوز جاوز ابو همي بشريعة اخوا يقول حكمي يكرب تيويست او خلق اسم مطاعين ممكن شكاتي وهبوا كلسر زويا بالتأكيد ايش يك حاكم نبوا تنها حاكم هبوا هيا بيه مصلحتي حكم رانيتي إسلامي بيشيل بكريه ها بقرأنا بكلام علماء لكاتك كأقربية وحاكمية كي مسلمان همو مسلماني بري ونبرت ولاتا كان بشبش بون لهمو أولاتان أبي كي بكريه أبي حاكمية كبه بدين إخوائشك وأبي أو خلقش سمطايب وحاكمها بي ما دام بدي كتاب إخوائي بيان ببري عشان الله نأتي إلى حالة المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا مقرين بالنوع الأول الذي هو توحيد الربوبية ولم يدخلهم في الإسلام أو أن اعتراف أن توحيد الربوبية كردي أنه بلا مخصنين أو إسلام نخير بل اعتبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم كفارا مشركين بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام بكافر بمشركي دانان وقاتلهم وهم يقرون بتوحيد الربوبية شرشي لقال الله كرد لقاتك إيمانيا بخواهبوا كدرسكارا فهم أقروا بتوحيد الربوبية وجحدوا توحيد الألوهية لما طلب منهم أن يفردوا الله بالعبادة ويتركوا عبادة الأصنام قالوا تاتكوا أوان بروان بوهبوا كخواواني دروس كدو بلان بتاقي تنها عبادتي أن بخوانا أقرانا وبخوا بغير خوانا أقرانا في هذا المصر داوا إلي كردن كواب بتنها عبادة بخواب كان ملكاتي زليلي تنها بخوابه وازل عبادة أصنامه من أصنام يجبرتي ولا شيء لو رمزاني كأوان أنو دمانا كساني بيوتشاكن باشن للا إخوة شفيعا نك بو خودي بردك يمكن هبو بو خودي بردك شكل بس زربيان بو تشي انا كرت بو ارواح كان انا كرت استخو همو ما نزاني نود ويغوث ويعوق وسواع ونسر كخوال القران باس يكردون امانه لا اصلا حجر نبون بيا تشاك بني انا دعيت مثال يا بدرس كراوا كاتب ان دعال الروح كان كان اجعل الالهه اله واحده ان هذا لا شيء عجاب عجاب يعني عجيب يعني شلون بيمتنها يعني شلون بس بلين بو اخر اي بيا تشاك انا وانيش غزي يعني لا اخوه نزيك معنا كانوا الأخوة كات دو نقطة يجابوا يا كمان صالح دو ما يانو تيا نزيك معنا كانوا الأخوة لأنه قال لهم قولوا لا إله إلا الله بيغمر عليه الصلاة والسلام بيوتن بلن لا إله واتا إما بهيش يوازك اعتراف ناكين بهيش برستراويك بهيش بيروي لكراويك بهيش بقسكراويك بهيش كسي زليلي خماني بودر برين إلا الله نبه كأوان تيجيش لمعنى أم كلمة فهم فهموا معنى لا إله إلا الله وهو أنه لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له يعني أوان تيجيش بيغمر تلواني دواك صلى الله عليه وسلم فهم فهموا معنى لا إله إلا الله أعزاني أو يعني شيء أعزاني كنابل الله زياترته دواء لغير خوابكي وهم لهم أصنام ولهم معبودات كثيرة لا يريدون تركها والاقتصار على عبادة الله بلا ما نان نان بيست لا تمنات عزاه بل ود يغوث ويعوق سواع ونصر حتى دواي ترك بكن يعني لقى الخوايا أمانش دواء أكرين وهذا لا يرضيهم ولذلك أنكروا وقالوا لبرم إنكاري دعوة بيغمر عن كسر الله صلى الله عليه وسلم موتي أن أجعل الآلهة إله واحدة هاي همو آلهة كان بيبي بيك شو نبي طلب منا أن نعبد الله وحده تماما ليك كيما تنهى الله بفلسطين بتنهى أي فلسطين بس لقال أوانش دعوة كين بوي نزيك ما كانوا ولا أخوي تعالى أما بهيش يقبل نكر على بيغمر صلى الله عليه وسلم أخوي يقول فرمي أما الشركة أوان يعني هل وها ندوة نترك عبادة اللات والعزة ومناد وهبل وغيرها من الأصنام هذا شيء لا يعقل عندهم هنا منا عقل منا إبراهيم حوارك إن بو أمانه بو ينزيك ما كانوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إما لا وأبا فيران ما نشتوى من جول نبوة ملة آبائهم فهذا احتجاج بما علي آبائهم أوان هاتن بابا فيران يخوان كرت ببلغياننا أمروش باتا ما شاكين بهمان شوا ربازي بابا فيران كراو با ربازياننا متماشای هر کسی بکن لوانی هست، ربازی پیشوانیان کردو با اولی نینا و مارکس و سارتر و فلان و فلان و فلان و فلان دوی لحمو بشکانی ترا هر یکی قدوی کانه هر یکی ربری کانه هر یکی خواهر ربازی کانه الان چون یه مهی بابا پیران ترکی یعنی که تو ربازی راستقینی اسلامیان بو بازکی اوانیان الان بابا پیران وان نکردو استش لناو خلچی آله والله که اگمی تو جمالی نبو بابا پیران من کاشتی وانو تو يعني بهم جورا كانوا تجوري عبادة وداوا كردن بتجوري تشريع يا سادانان الحجة الملعونة التي احتجت بها الأمم من قبل إذا دعي إلى عبادة الله أو بلقى لعنة ذكراوي كوا هركس يتو داوي كي بلب بتن ها خواب بارستا على نأبا وبابيران نأ ربازة كمان نأ فلان وفلان حتى فرعون يقول حتى فرعون يشتيود فما بال القرون الأولى يعني أوان لبيش إما أو رجعان قلتو تبر كواش تيوا من جولنا بويك تو داواك عبادتنا بو الله بكر فهم لما فهموا معنى لا اله الا الله استغربوا هذا واستنكروه وتواصوا برفضه وفي الايه الاخرى يقول سبحانه فيهم انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون كانت لمعنى لا اله الا الله تيجيش نزوريان بي غريبو انكاري انكرت واوان يكتري انا موشغاري كل كرفضي بكن اها كتله دروزه كان حزب دروزه كان جماعه دروزه كان كومل قادروزه كان ورن بابا حموم انت جاتي اوبكن وكم رجيبيني أمر تناهكم القاهي وتناه حزب لان وطرفها كحمي أن لا سديك شتكوبونة توها متفق أن حمي أن لا سديك شتكوبونة توها كتجاتي لا إله إلا الله بكرة نبي تناه خواب ببارسري به بشركان ببارسري بقصي بشركان كله خمر رباز وخمان دابني يقول سبحانه فيهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقول على جره كاتب يا أملي لا إله إلا الله نبي لا الله زيادة ببارسري أوان شيء كان استكبار كان استكبار يعني شيء لا شيء لو لا إله إلا الله خبز لزانن وهروها لو كسشك أو لا إله إلا الله هنا تكبري لسر ليلا ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون إما شون أم برسلاواني خمان بجيب يلين بو شاعري كشيت ببيغمريانا وصلى الله عليه وسلم أم روش هركس يهو دعوة يبكى وايب يلين ها أقل توب الراستقين دعوة إسلام بكي لواقعي أمرو ما ناتيو بيلين جاقد بيتو لكم القاي أمرو يا إسلام الراستقين بيني كنابي لغير الله زياتر ببرسري ونابي بقسي بكري وبين روي لي بكري بيدلن شي قالن كاكا وتول سر زيج قد نابي تو شيتي بربو او تشي ودشتا وهذا يبين معنى لا اله الا الله تماما ويوضح ويقطع الجدال كتأمم معنى لا اله الا الله بجواني اشكرا كذا واياتها وهروها همو جدالي شي بري همو مناقشه شي كوتاي بينا فان في ردا على من غلط في معنى لا اله الا الله كما تم معنى لا إله إلا الله وكسيب غلط لي تجيشتوا ها أما معنى كيبورون كدينه والرد له كسانيك بغلطي يجيشتون. فعلماء الكلام في مقررات معقائدهم يقولون لا إله إلا الله معناه لا خالق ولا رازق ولا قادر على الاختراع إلا الله، هذا معنى لله عندهم. متكلمون علماء أوانيك ونحو صرف بلاغ علمي مصطلح علمي أصول فقه إلى آخره، لم علمان علمي كلام كبيرا علمي كلام ولدين إسلام لما علمي عقيدة ما نهي علمي التوحيد ما نهي علمي السنة ما نهي ها علمي الشريعة ما نهي أنك كلام أو أنك عالم بوشتانك ولا فلسفات ولا بحساب إخوان حكمة إخوان هنا أنا لا إله إلا الله بتشي بو إعرابك لا خالقة بتشي بو معناك لا خالقة لا خالقة موجود إلا الله، هو غلطة لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله برستراو النية هيا يعني برستراو هيا زور زوري شهيا بلام حق نية لا إله بحق لا إله حق واتبرستراو كان هيتش يعني حق نين تنهى الله نبي أو معنى لا إله إلا الله أو أن الله لا خالقة يعني دروس كارنية ولا رازقة رزق درنية ولا قادرة بتوانانية على الاختراع يعني لسر داهنا إلا الله، هذا معنى الإله عندهم. أو معنى إله للا أوان أو معنى غلطة لا إله إلا الله معناه كي يقبلن بارسراو بقسكراو بيرويلكراو نية بحق هيا بس بحق نية إلا الله نبي. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والحاذق منهم من يقول يعني كابنا زوزو شارزابي ألي تي ألي الإله هو القادر على الاختراع تعرف إله بتشي بوكا هو كبتوانا لسر داهنان، وهذا غلط وجهل كبير باللغة وبالشرع المطهر إذ معنى الإله المعبود. شيخ الإسلام فرمي مش غلطة أما نزانيني كي زوزر حتى أبلغي قولي باللغة العربية تكلمي إله بمعنى كي بمعنى بكي بمعنى خالق ومخترع نخر بمعنى معبودة واتبر السراو بقسكراو بيريو الكراو الذي تأله القلوب وتخضع له وتتقرب إليه واتا كإنسان أي برسته وخوي بو زليل أكا وخوي لينزق كاتو. فهم لم يفهموا معنى الإله ولذلك يقولون لا إله إلا الله ويكثرون ولهم أوراد في الليل والنهار ويرددونها. أو أنا أور معنى لا إله إلا الله نازان كواتع مشركين زماني بيغم صلى معنى كان زاني أن قبلي أن ناكرت معنى كان زاني قبلي أن ناكرت أو أي أمر معنى كي نازاني أي لا بزمان بس معنى كي نازاني وأكويت الشركة ويكثرون يعني زور لا إله إلا الله بس أقدار بأو اثنين استفادينية ما دام معناك نازانه ما دام تطبيقي معناك ناكا ولهم أوراد في الليل والنهار يرددونها ذكر بانيان وإواران يعني شوان وإواران شنها ذكر أخوان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ومع هذا يعبدون القبور والأضرحة ويستغيثون بغير الله. يعني أنت ما شاهمت شوال كلمة كان كأحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هل همي بيوست بكيوه بأ الله سيريك سبحان الله خواباك للشريك خواباك للعيب الحمد لله سواز بو اخوائك تنهايا سواز بو اخوال سرهم نعمتك آني ها لا إله إلا الله هيش خوائك بحق شايستي برستيني تنهى الله نبي الله أكبر الله لها مو قوري قولتنا كسي هيش توا نا كتي أوجالين لقل أوجا داولا قبر كانوا بياوشا كانوا أواناكا أوجالين كتي لقل أوجا شوين ياسار رساي بشاركانا كون. فلم يفهموا معنى لا إله إلا الله وأنها تطلب منهم ترك عبادة القبور والأضرحة وعبادة الأضرحة وعبادة ما سوى الله من الأصنام والأشجار والأحجار أو معنى شيء داوي أوان لك كعبادتي هم أوشتانا بجيبيلا مردوان زندوان دار برد خور مان أستيرات زوي هم مشتك ملائكة بيغمران بيغمران نا برسره عبادت بوا ناكره إلا بو الله نبي. فإذا قالوها لزمهم ترك هذه الأمور وإلا تناقضوا أقر أمانود أبي أوشتانا ترك نجينا هل ينوشانوا أو يبيوترين واقضي لا إله إلا الله هروها علين أو كساني كوالين لا إله إلا الله أبي دستور وياساو شريعتي خواجي بجيب كان أقر نا دستور وياساو شريعتي بشريعت جيب بجيب كرت أو لا إله إلا الله كان هل وشانه. والمشركون الأولون توقفوا ولم يقولوها شخص صلى الله عليه وآله بيشو نعنوت بوتي نعنوت شكو معنى كان زاني كوتي لا إله إلا الله يعني شي طواب شون الله نبي شون كسي ترناك ولا عبادة ولا سمع طاعة لأنهم إذا قالوها لزمهم ترك عبادة الأوثان أقربيا متايا أبوايا بتكان ينواز لبنايا بيتشاكان ينواز لبنايا مردوان وزندوان ينواز لبنايا أما هؤلاء فقالوها وعبدوا غير الله. أما مشركين يأمروا إيما أي لين كتشي لقال الله وشاتيا كان شركك هلكا. فالأولون أحذق منهم يعني شي فالأولون أحذق منهم واتواني بيشو زيرك ترو شارزات البن بمعنى لا إلا الله. ولهذا يقول الشيخ لا خير في رجل جهال لا خير في رجل جهال المشركين أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. الله خير نية لكسيك مشرك جاهل كان سيريك مشرك جاهل كان زاناتر بيبي بمعنى لا إله إلا الله لن يباور بينه لم كلمة. خير نية لكسيك كوا نزان مشرك كان زماني بيغمبر صلى الله عليه وسلم شعر زاتر بيبتي بمعنى لا إله إلا الله لمن فرسيار أويا على الجهال مشركيني أو زماني بنفهم لك الله ده كتشيش الله أعلمه أعلمه شتيا زانا جاهلي شو زانا شتون ده ألين زانا بو بمعنى كي بس جاهل بو بعمل فيها كردني واضح معنى كي أو أن أيان زاني معنى كي شيء إيش يعني معنى كي كأنت جاهلين يا جاهلين ها أجر زانا يك إيش با علم كينك أتيا أو برينا فاهمة تو علم ده بإيشي بيانا كي بوتي باشا يا غمر تي فرمي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من علم لا ينفع كعلم قد نفعي بيانا بو بناقرم بتو أخوايا لو علمك نفعينا به بوي بيانا لجهالي مشركين أعلموا أعلم بلان جاهل إشا لبرو إيشي بيناكا فأنت أصل بريتي لعمل أقادار من أو أي أمره معنى كي نازانه لبلو الشرك توحيد تكلاوك تكلاوك.